سماحة الشيخ، كثر الكلام عن منظمة حماس، والشيخ أحمد ياسين رحمه الله، ما رأيكم فيمن ينتقص من جهود الشيخ ويقول إنه كان على ضلال؟ نعوذ بالله من الضلال. يقول الشاعر العربي: أقلوا عليهم لا أظل لأبيكم من النوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. من لم يفعل فعل أولئك لا يحل له أن يتنقصهم. الرجل اشتهر عن الخير والثبات وإرهاب وإغاظة اليهود ومن وراءهم من حماتهم المدافعين عنهم، ثم الرجل قتل قتلة بشعة شنيعة، نسأل الله أن يجعله بعدها في أعلى عليين. تنقصهم هو ومن يقاتل اليهود لا يدل على خير من المتنقص، وإنما إما يدل على جهل بالحقائق أو عن هوى، والمسلم ينبغي أن يتجنب هذا وهذا. اليهود لا يصح أن نقول إنهم معتدون، فاليهود أشد من الاعتداء وضعهم وظلمهم وظلم حماتهم وإيذاء المسلمين، ولا ينتظر من اليهود أن يكونوا أهل عدل، وقد قال الله عنهم: لتجدن أشد الناس عن عداوة الذين آمنوا لليهود والذين أشركوا. فاليهود في عداوتهم قبل المشركين الذين يعبدون الأصنام من حجر وشجر وبهيمة، وهم دائما يوقدون نيران الحروب، كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله، لكنهم أيضا لا على أن يقفوا إلا أن يكونوا متمسكين بحبل من الناس. وإنما نسأل الله جل وعلا أن يثبت القائمين على حماس على الحق، وأن يصلحهم ويعظم في نفوسهم شعائر الدين، ويرزقهم القدرة على إقلاق اليهود وإزعاجهم وزرع الخوف في بيوتهم عاجلا غير آجل. وأما الشيخ أحمد ياسين فنسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته ويحسن جزاءه ويعمله بعفوه ويصلح ذريته وأعوانه ويشد عذرهم ويمكن لهم من رقاب اليهود عاجل غير آجل. إن اليهود لا يمكن أن ينتصر عليهم إلا بالإسلام، لا يمكن للأمة العربية أن تنتصر على اليهود بالعروبة أو القومية أو جامعة الدول، لا يمكن للمسلمين أن ينتصروا على الكفار إلا بالدين الإسلامي وتعظيمه والأخذ بما يدعو إليه هذا الدين. فنسأل الله أن يحقق ذلك لنا عاجلا غير آجل.